وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. أعظم الله أجرك يا حبيبي، معلش ربنا يعوض عليك، ربنا يبدلك خيرا منه إن شاء الله، ربنا يجعله شفيعا لك في الجنة. اللي مثله حبيب فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، ربنا يخلفه خيرا منها. والرسول عليه الصلاة والسلام قال للي مات ابنه، قال له أما يسرك أنك لا تأتي بابا من أبواب الجنة تستفتحه إلا وجدته يفتح لك؟ فيفتح لك إن شاء الله باب الجنة، ويأبى أن يدخل الجنة إلا معك. وأطهر المسلمين في الجنة كما أجمع أهل العلم. وإذا كان اللي بيموت له ثلاثة من الولد يحرم على النار، فأنت أخذت نصيبك، حرم ثلثك إن شاء الله على النار والله أعلم. فربنا يعظم أجرك يا حبيبي ويخلفك خيرا. قول الحمد لله، أنت بخير بدل بتقول الحمد لله، ربنا يتقبل منك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الرقوب، الرقوب يعني يعني اللي ما عندوش عيال، الرقوب الذي له الولد ولم يقدم منهم شيئا، اللي ما ماتلوش عيال ده هو ده الرقوب، هو ده الرقوب اللي ما ماتلوش عيال. ليه؟ لانه لما ياتي يوم القيامة هيبقى كل الناس بيفر منهم ولادهم، لكن اللي مات له طفل الولد ده مش هيفر من ابوه، بالعكس ده هيدور على ابوه، هيبقى ماشي يوم القيامة الوحيد اللي هيبقى ماشي مع عيال اللي مات له عيال، لكن اللي عنده عيال وما ماتوش يجي يوم القيامة يهربوا منه. عظم الله اجرك يا حبيبي، قل انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا.